اما اجتماع هذه الاوصاف في رجل حقيقة يجتمع في ابن تيمية ما لم يجتمع في غيره من كثير من الناس رحمة الله عليه. والان شيخ الاسلام ابن تيمية بورك في علمه واصبح كلامه وكلام تلميذه ابن القيم قطب راحة الدعوة في هذا الزمان. فشيخ الاسلام تكلمت في العقيدة فترى يعني ولله الحمد النقل الثري الغني عن شيخ الاسلام، وان تكلمت في الفقه والاحكام ايضا لا تستغني عن ما كتب شيخ الاسلام، وان تكلمت ايضا في التفسير وغير ذلك، وان تكلمت في دعوة اهل السنة وكلام على اهل البدع، فاصبح حيثما كنت ترى مكتبة شيخ الاسلام ابن تيمية امامك. وان كان قد اوذي من اهل البدع والضلال الا ان الله بارك في علمه، لانه علم صحيح وعلم يدل على اخلاصه لوجه الله عز وجل، ان الله بارك فيه يدل على انه مع صحته، انه كان صادق النية فيه، انه بورك له فيه. وشيخ الاسلام الان اصوله هي النافقة بين الناس، فاصلات شيخ الاسلام ابن تيمية في اي باب من الابواب ترى يعني، وليس مع ذلك انه معصوم، لكن هذا شأن العالم الرباني حقا. نعم طيب الحمد لله. يقول في احدى المسائل ايضا له ان يستفتي بنفسه، وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. يقول له ان يستفتي بنفسه او ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. لكن كما مر بنا هناك مسائل يحتاج الى ان يكون صاحب الشأن موجودا، مسائل الايمان والاقرار، ومسائل تتصل بنية الـ يعني الـ صاحب المسألة، فلا بد من وجوده في مثل هذا، وإلا يضطر العالم الى ان يجيب على وجه من التفصيل فيقول ان كان يقصد كذا وكذا فحكمه كذا، وان كان يقصد كذا فحكمه كذا. قال هنا وينبغي في المسألة الثامنة، ينبغي للمستفتي، انا اختار بعض المواضع ما اقرأ على الوجه الثامنة، ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي وان يبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك. لو انه قدم هذه المسألة في اولى المسائل او جعلها اولى هذه المسائل لكان اولى المستفتي في اداب المستفتي، الا انه تكلم على المستفتي وصفته واحكامه اولا ثم بعد ذلك يتكلم في الاداب، ولا بأس بذلك. قال ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه، فتأتي تستفتي الرجل تكون مؤدبا. وقد مر بنا ان هناك من جاء لاحد العلماء يستفتيه وهو ابن الامير، وجلس قد اسند ظهره على الجدار، كان يستفتي شريكا، هكذا كان يستفتي شريكا، فما التفت اليه ولا نظر فيه، قال انت تحتقر ابناء الامراء، فقال لا احتقرهم ولكن كرهت ان اضع العلم، اي ان انزل من شأن العلم ويكون وضيعا. فعلم الشاب انه على هيئة ليس فيها تبجيل ولا احترام، فجلس جلسة المستفتي. قد يقول قائل ايش الدليل؟ يعني هو المسائل الاعراف كما مر بنا، مراعاة الاعراف ما لم تكن حراما هذا امر مطلوب، مراعاة الاعراف الاجتماعية المباحة هذا امر ينبغي ان يتزين به طالب العلم. فلا تجلس مثلا انت تستفتي امام العالم تتكي وتضع رجل على رجل ورجلك في وجه العالم وتقول له ما حكم الشرعي في كذا وكذا، هذا ليس من الادب. قد يقول قائل ايش الدليل؟ هذه مسائل عرفية، هذه مسائل عرفية، وتزرع الاحقاد والبغضاء في الصدور، تزرع البغضاء والاحقاد في الصدور. فالتأدب امر مهم، ومراعاة المسائل يعني مراعاة الاداب العرفية ما لم تكن حراما هذا امر مهم. والعلماء عندما تكلموا في العدل تعريف العدل انه ومن ذلك انه ليس بفاسق وسليم المروءة، يعني سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. مسائل خوارم المروءة هذه كان ايش الدليل على اعمل رجلك هذه نتكلم الان فيها. مسائل خوارم المروءة الان، خوارم المروءة كيف عرفوها؟ هل كان هناك دليل بان هذا الشيء يعني محرم في ذاته؟ لا، لو كان محرما هذا يرجع الى اسباب الفسق، يروح الى باب اسباب الفسق. اما خوارم المروءة هذه مسائل عرفية، كان يمشي مثلا اطالب العلم حاسر الرأس، كما نرى في هذا الزمان يأتون مثل واحد منهم يأتي في العمامة حقه ويضعها على كتفه، هذا يعني الموضة الجديدة الموجودة الآن حتى عند بعض من ينتسبون للدعوة، حتى عند بعض من الذين يقولون قال الله قال رسوله، وتراه ينزل مثلا سمادة هنا وهنا وخلاص يمشي. ليش الناس يعملون هذا؟ عمل معهم. فمثل هذه الأشياء بالنسبة لطالب العلم وبالنسبة للعالم، هذه الأشياء قد لا تستقبح من بعض الناس لكن تستقبح من العالم وتستقبح من طالب العلم. طلبة العلم لهم هدي ولهم سمت، فإذا خلفت هديهم يستقبح هذا منك. طالب العلم ممكن أن يمشي حافيا، لكن أن يكون هناك آخرون أو أصناف أخرى من الناس يمشون حافيا الناس يستعجبوا أو يتعجبون الناس يمشي حافيا، لكن هذا أمر ممكن طالب العلم يمشي حافيا. طالب العلم يمشي قصير الثوب، في طوائف أخرى تستنكر ذلك، وبالجهد بالجهد وأنك أنت وهو في صراع أن يكون فوق الكعبين بالجهد، ويحك يعني ذيل قميصه يعني طرف عقبه أو طرف كعبه بالجهد. فهناك مسائل بارك الله فيكم، يعني طالب العلم إذا خالفها يعني لا يليق هذا به، وهذه كلها مسائل ترجع إلى عرف ساد بين أهل العلم على هذا الشكل، إلى عرف ساد بين أهل العلم على هذا. نعم. في عمامة لطلبة العلم معروف، وفي عمامة للأوباش أهل الأسواق معروفة، مش إنها أصلا فيش عمامة أصلا، حتى أهل الأسواق لهم عمامة، لا تعمل عمامة أهل الأسواق، السوق لهم عمامة ولهم هيئة في عمامتهم، طلبة العلم لهم هيئة في عمامتهم. فالإنسان يراعي الأعراف، مسألة التنصل من الأعراف وعدم المبالاة بها هذا يؤدي إلى المجازفة والتهور. ويقول ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، كما مر بنا حين يقول له كيف كذا وحط يدك كانت تحك في أنفه، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك، ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقول إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، ولا يقول أفتاني فلان غيرك بكذا، لكن لا بأس أن يقول أفتاني فلان غيرك بكذا، لا سيما إذا كان من الممكن أن ينتفع هذا المفتي بفتوى السابق ويقول أفتاني بكذا واستدل بكذا، ربما يراجع نفسه المفتي لا بأس بذلك، لكن أن تقول أفتاني بكذا وأنت ما تسوى مثلا نصفه ولا تسوى فيه كذا ولا تسوى فيه كذا، هذا ما عدا مسألة فتوى، هذا يعني مسألة يعني أهل الأسواق وسوق القات، هذا ما عدا مسألة فتوى. نعم. ولا يقول أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقول إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال الضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، يعني بسرعة بسرعة عاجل افتني مثلا، بسرعة عاجل افتني، لا هذا غير صحيح. وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى، هو قال هنا بالأسن الأعلم ما قال الأسن فقط، لو قال أسن هذا غير صحيح، قد يكون الصغير أعلم من الكبير، لكن الأسن الأعلم نعم. لماذا؟ لأنه يكون له ممارسة طويلة وله خبرة طويلة في العلم. قال وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى، إن أراد جمع الأجوبة في رقعة